السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. معلوم ومتفق على أن مقام النبوة هو أعلى مقام، فلا يوجد مقام يعلو مقام النبوة. لا تقول إن الولي ولا التقي ومهما بلغ من التقى والورع أن يعلو على مقام النبوة. لذلك قال إن سيدنا أبو بكر الصديق بعد مرتبة النبوة مباشرة، طبعاً معروف ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أي إنسان دون أن يؤتى النبوة يعلو مقامه أعلى من النبوة لكان أبو بكر الصديق أعلى من الأنبياء. لكن مقام الصلاح والتقى والورع والعلم كله يأتي بعد مقام النبوة، لأن مقام النبوة مقام منحة واصطفاء من الله عز وجل، مقام منحة واصطفاء. فلا يوجد إنسان بمجهوده يصل إلى مقام أو يعلو على مقام اصطفاء الله عز وجل لأحد خلقه، فإذا مقام النبوة هو أعلى. لكن من عايش قصة نبي الله موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر يقع في إشكالية في هذه القضية. سيدنا موسى عليه السلام يقول للخضر أو للعبد الصالح كما ورد اسمه كذلك في بعض الروايات: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهنا قال لك يبقى مقام الخضر أعلى. يا موسى هيتبع، هيتبع مين؟ الخضر. يبقى التابع أعلى ولا المتبوع؟ معلوم إن المتبوع مقامه أعلى، اللي أنت ماشي وراه دي هو المقام أعلى، تمام؟ واللي هيعلم ولا بيقول هل أتبعك على أن تعلمني؟ مين اللي هيعلم؟ ده الخضر اللي هيعلم، وموسى النبي هو اللي هيتعلم. يبقى القضية هنا أوقعت في إشكال. خرج بعض العلماء كده عشان يخرجوا من الإشكالية دي، قال لك يبقى الخضر ده كان نبي، ما كانش ولي، ما كانش عبد صالح وبس، ده كان معاه النبوة أيضا. يبقى نبي مع نبي، ونبي أعلى، يبقى الخضر نبي لكنه أعلى مقام موسى عليه السلام. وهنا نقع في إشكالية أخرى، إن مفيش نص لا في القرآن ولا في السنة على نبوة الخضر. ده هو حتى في القرآن عبدا صالحا، تمام؟ عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ما قالش آتيناه النبوة. ولو كان أعطي النبوة لذكرت في القرآن، مش هيقول آتيناه علما وحكمة ويسيب النبوة اللي هي أعلى مقام. طيب إذا لا يوجد لا دليل في القرآن ولا في السنة على مقام على إن الخضر كان نبيا. فيبقى الهروب إلى هذا الطريق يوقعنا في الإشكالية، نحن نمنع النبوة الواحدة ربنا سبحانه وتعالى لم يمنحها له لا في القرآن ولا في السنة. جبناها منين؟ وبعدين كان موسى لمين؟ وبعدين فين مهمته الدعوية في الرسالة؟ لكن يحل الإشكال كله إذا عايشنا قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر على أنها خرجت مخرج المثل. المثل عند العرب يؤخذ بأمته وبكامله دون تفصيل. إزاي؟ لما نعايش قصة الخضر مع موسى عليه السلام نجد أن الخضر كان يمثل جانب القدري في حياة الإنسان. جانب القدر في حياة الإنسان إزاي؟ يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدي الإنسان ابن كده وأنت فرحان بابنه وأنت أصبح الابن مات فجأة، هذا قدر. زوجة صالحة وتقية يفقدها تموت، يبتلى بزوجة ناشز وتجرك وتطلع مراته وتطلع عينه كل شوية مشاكل وبلاوي، يقول لها يمين تقول له شمال، يقول لها شمال تقول له يمين، يقول لها أنا وأنت على نواحي الدهر، يقول له لا ده أنا والدهر عليك، تمام؟ ده ابتلاء. انسان يبقى معاه ثروه وماله تمام التمام، يصبح فاقد الثروه بتاعته دي كلها. دي هي القصص كلها اللي انا ذكرتها دي، وتشابه وتتطابق مع المشاهد التي عايشها الخضر مع موسى عليه السلام. سفينه تخبر، سفينه دي مال صالح، مال كويس، فياتي القدر ويخرق هذا المال فتضيع الثروه من بين ايديك وتفتقدها. ابن صالح يموت، تمام، وبرضه جانب القدر فيه عطاء، مش بس اخذ على طول، لا تبص تلاقي فيه جانب عطاء برضه، زي قصه الغلامين اللي هم معاهم مال وابوهم حط كنز خبأه لهما تحت الجدار، فجاء الجدار وقع، تمام، فياتي القدر ويحفظ المال ايضا، فياتي القدر وحتى القران لم يكن فاقاماه، يعني موسى والقدر شغال اثنين اثنين عند الجدار وقع بل فاقامه. يبقى موسى شغال يبص عليه وهو شغال يبني في الجدار لغايه ما تم من جدار واحد. يبقى القدر حفظ المال للصبي الصغير حتى يكبر بصلاح الاب، وفي نفس الوقت القدر ياتي في جانب المصيبه وياتي في جانب العطاء. فالاولى بالعبد حينئذ ان يسلم دون وان يصبر وان يرضى دون ان يعترض، وهو ده كان المطلوب من موسى عليه السلام من اول القصه، لانه انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، مع انه وعد بالصبر لكنه لم يتحمل المشاهد، كل ما يشوف مشهد يقول له ايه؟ كيف عملت كده؟ ام قتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ من اول وعد انه هيصبر ويسكت، لكن لما شافوا قتل صبي مره واحده كده فانت تقول ايه؟ يعني الراجل ده معاه خمس عيال قاعدين زي الفل، وده معاه عيل واحد تضربه عربيه يموت، ليه كده يا رب؟ تمام؟ فياتي الاعتراض على القدر دون ان تاخذ انتباها، تعترض وانت مش واخد بالك. فسيدنا موسى عليه السلام مع انه في مقام النبوه هو اعلى مقام، لكن لما يشوف القضاء والقدر كان يتعجل، ومهمة القدر أن يعلمه أن يصبر، يبقى مقام تربية وتهذيب، لا مقام تعليم زي ما احنا بنقول مدرسة وعلم، وإلا فالنبي يأخذ من الوحي، ولا مشكاة لأخذ العلم الشرعي إلا الوحي من قبل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا للصلاة أثابكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.